تلفزيون انوار قدم نصرو لقد توفيق لافامي بنين ابراهيم ريتسون سعيد وعبد وفامي حماد عمر والتمر والشاب حسين وناس باريس ليلو ايرون وناس مصاريس تقعدي هات بورتي بموه